ما تقولش تتدخل نفسك فيما لا علم لك به. مش ربنا قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، تسألني ما ليس لك به إيه؟ ما ليس لك به علم. خليك مؤدب مع ربك، أنت دعيت ونفست عن نفسك، دع لحكمة الحكيم الإجابة أو عدمها، والإجابة فورية أو مؤخرة. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا ما قالش اجتازوا البحر، وجاوزنا ليه؟ لأن الاجتياز مش بأسباب بشرية، ده الاجتياز بأشياء خرجت عن أسباب البشر. يبقى لو أنه كان عمل خندق كده وعمل احتياطه، لو أنه وقف شوية سفن مش عارف إيه وبتاع يقودهم، يبقى إيه؟ اجتاز هو. إنما لا، ده كلمة جاوزنا دي المعية دي مطلوبة. ليه؟ لأن المجاوزة كانت بوسائل غير سببية ملحوظة مش معروفة. قال له اضرب الإيه؟ بعصاك الله. طب ضربنا البعصة، طب زي ما قلنا الماء قانون السيولة ولا لا؟ والسيولة وسيلة الاستطراق، السيولة وسيلة الاستطراق، التجمد تحيز. يعني جبت حاجة جامدة كده وقعدتها هنا، ما تروحش لا كده ولا كده، إنما حاجة أقرب سيولة أو أقرب إلى السيولة تستطرق. تستطرق يعني إيه؟ تملأ الواطي قبل ما توصل العالج، تعمل ميزان كده اللي هي مبنى عليها القانون، اللي هي الصهاريج المية اللي بنملاها مية بالمضخات، وبعدين تروح للبيوت بمواسير ومش عارف ايه. ولذلك لما تكون عمارة عالية عالية قوي اكتر من علو السهريج، نقول له لا هات محطة بقى تطلع لك الضخ، تضخ لك مية. ليه؟ لان المية حتى انها تدي للواطي قبل ما ايه ما تروح ما توصل العالي تكون ملت الايه ملت الواطي. فالاستطراق ده في المية، فكيف يقطع هذا الاستطراق؟ ده قانونها كده. ومش قطع الاستطراق كده، ده كان كل فرق كالطود العظيم من سيولة مية الى جبل. ليه؟ ام قال لك طب وضم الباقي يبس؟ قال لك ده يبس، ولو بنش ان المية زي الجبل كان اللي داخل يمكن يتشكك يقول لك ده المية هتيجي علي، لا ده يطمئن ويمشي. لان كل فرق قال ايه، وبعدين يضرب البحر يرجع تاني يغرق في العمر. تبقى المجاوزة هنا عايزة المعية ولا مش عايزة المعية؟ ودي تفسير لقوله ايه، ان معي ربي سيهدي. معي لان المسألة فوق اسباب البشر، ان معي ربي ايه سيهدي. والى لقاء اخر ان شاء الله.